بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في مسالك العلة وانهينا ثلاثة مسالك، وصلنا عند المسلك الرابع الذي أشار له المصنف رحمه الله بقوله: الرابع المناسبة والإخالة. المناسبة والإخالة، هذا أحد مسالك العلة التي يتمكن المجتهد منها ومن خلالها من تحديد علة الحكم. يقول: واستخراجها يسمى تخريج المناط، يعني استخراج العلة بهذه الطريقة، بطريقة المناسبة أو بطريقة الإخالة، يسميها الأصوليون تخريج المناط. والمناط في اللغة من أناط الشيء، أناطه أي علقه، فالمناط هو مكان التعليق، مكان التعليق. منه الشجرة ذات الأنواط، لأنها كانوا يعلقون عليها سيوفهم ونحو ذلك. فالمناط هو مكان التعليق كما قلنا، وهو يطلق على العلة. العلة مناط، لماذا؟ لأن الحكم علق عليها، أصبحت مثل يعني العود أو مثل الخشب أو الحديد الذي يسحب ويجذب كل ما شابه هذا المناط. يعني مثل حنا ما نسميه الآن القلص، فالقلص لما يركب الإنسان قلص ويسحب وراء عربة، السيارة الأصلية تمشي لوحدها، أما القلص اللي وراء هذا ليس لوحده، هذا بسبب المناط هذا اللي سحبها. فهذا المناط هو العلة، هو الذي سحب أي أحكام أخرى، أو عفوا سحب الحكم نفسه على أوصاف وعلى أفعال أخرى غير الأصل. طيب، بسبب هذا المناط يسمى تخريج المناط. ثم عرف تخريج المناط بقوله: وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف. فتخريج المناط تعيين علة الأصل، أن ينظر المجتهد بنظرة يعني إلى الفعل المنصوص على حكمه في الشريعة، فعل معين نصت الشريعة على حكمه كتحريم أو تحليل أو نحو ذلك، فينظر المجتهد إليه ويقيس وينظر لماذا الشريعة حرمت هذا الشيء، لماذا أو لماذا أوجبته أو لماذا كرهته، فيحاول أن يستخرج المناط، لا بطريقة السبر والتقسيم السابقة معنا، لا، وإنما مباشرة بالنظر في المناسبات، أي في الوصف على طول. لا يشترط السبر والتقسيم. لا يشترط السبر والتقسيم، يشترط السبر فقط كما سيأتي. وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف أي الوارد، يعني يكون الأصل مشتمل على حكم ومشتمل على وصف مناسب لهذا الحكم، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة وأن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم. مثل الإسكار بالنسبة للخمر، لو يأتي عاقل الآن ما يعني تغيرت فطرته ويرى مثلا الشريعة حرمت الخمر، حرمت عليكم الخمر، أو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا أراد أن ينظر سيقول مباشرة: الخمر تذهب العقل وتسبب فساد وإلى آخره، إذن لن يجتهد، لن يتعب كثيرا في معرفة سبب تحريم الشريعة لهذا الحكم، خصوصا إذا كان له اطلاع على مقاصد الشريعة. وهنا بالمناسبة في هذا الفصل وفي هذا المبحث تحديدا خرجت مباحث المقاصد. مقاصد الشريعة لم تكن مجهولة عند العلماء قديما، كما يظن البعض أن الشاطبي رحمه الله هو الذي أنشأها وأظهرها، لا، هي كانت معلومة قديمة، كل كتب الأصول تكلمت عنها في باب المسالك العلة، في باب المناسبة كما سيأتي الآن، سيأتي الآن الضروري والحاجي والتحسيني، مباحث المقاصد كلها موجودة، لكن الشاطبي رحمه الله فصل فيها وشقق مباحثها ويعني أطال النفس فيها في كتابه الموافقات، وتبعه بعد ذلك العلماء على هذا. فإذا تخريج المناط وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، ذات الوصف أي الوصف الموجود في الحكم المنصوص عليه. قالوا المناسبة لغوية، ما معنى ذلك؟ يعني يقول المناسبة الواردة في التعريف في قوله هو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة ليست هي المناسبة اللي هي المسلك من مسالك العلة، لأن هذا عيب في التعريف، أن يتضمن التعريف شيئا من المعرف. وما يصير تقول الماء هو الماء مثلا، تقول ما هو كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا ممنوع. وهنا يقول لك هذا نوع من الجواب على اعتراض لماذا تورد كلمة المناسبة في تعريف تخريج المناط الذي هو المناسبة، أو هو اصطلاحا هو المناسبة. نقول لا، المناسبة هنا لغوية ليست اصطلاحية، والمناسبة اللغوية بمعنى يعني التناسب والتقارب والتلازم التلاؤم بين وصف وحكم، واضح؟ هذا يسمى مناسبة لغوية ليست هي المقصود. شيخ، ما يشترط تقسيم الأوصاف اعتبارا أنه قد يكون هناك وصف كذلك مؤثر؟ إذا سلكت هذا معناته أنت سلكت الصبر والتقسيم، لكن ليس بالضرورة أن يسلك هذا الطريق، لأن هناك في أوصاف ظاهرة واضحة خصوصا من الضروريات مثلا أو الحاجيات، فما احتاج تصبر وتقسم، خلاص أنت يكفيك تقول هذا هو الحكم إلا أظهر من صبر التقسيم ظاهرة جدا تكون. طيب، ثم قال والمناسب ما تقع المصلحة عقبه. الطوفي رحمه الله في مختصره عبر بعبارة أخرى بقوله ما تتوقع المصلحة عقبه. المناسب ما هو؟ أو الوصف المناسب هو الذي تتوقع أن تحدث المصلحة عقبه. لذلك قال ما تقع المصلحة عقبه وزيد لرابط عقلي، يعني لرابط ما عقلي. نعم، في بعض النسخ في نسختي في رابط عقلي تحت أشار لها أنه لرابط ما عقلي، يعني أن ما معنى المناسب أو المناسبة؟ هي طبعا الوصف المجموع كله، هذا فيه مناسبة. والمناسب ما هو؟ المناسب هو الأمر الذي يتوقع حصول مصلحة عقبة، مثلا ذكر الأمثلة هنا كثيرة، منها أن هذا المناسب قد يعلم تحقق المصلحة بعده، أو قد يظن تحقق المصلحة بعده، أو قد يشك. يعني مثلا القصاص عندنا غلبة ظن أن المصلحة ستتحقق عقبة، مثل الزنا مثلا والعياذ بالله والقتل مثلا. المصلحة أو الأمر المناسب لتشريع القصاص هو إيش؟ الانزجار، الانزجار من وقوع هذا الفعل. لكن هل هذا الانزجار سيحدث يقينا؟ لا، غالب، لأن هناك أناس رغم وجود القصاص سيقتلون أو يزنون، لكن لا ينفي ذلك أنه أن هذا أمر مناسب أن تجعل الانزجار مصلحة أو مناسبا للقصاص، كما سيأتي الآن أمثلته. فما تقع المصلحة عقبه وزيد لرابط عقلي، نعم ليس لمجرد أمر تعبدي هكذا، لا، يكون فيه رابط عقلي. فمثلا القصاص إذا وجد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سيحدث هناك خوف داخلي أن الإنسان يقدم على هذا الفعل، فهذا الخوف يزجر العاقل عن مثل هذا الفعل. فهناك رابط عقلي ما بين القصاص وما بين الكف عن الذنوب والمعاصي أو الانزجار، فدل ذلك على أن هذا أمر مناسب. قال: ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. هنا يتحقق الاستقلال، ما معنى الاستقلال؟ أي أن يستقل الوصف بأن يكون علة هو فقط دون غيره. يعني هناك أوصاف، طيب مش معنى هذا الوصف هو الذي صار علة؟ كيف نتحقق من هذا الاستقلال فينفصل عن كونه صفة ويكون علة؟ يقول: يتحقق الاستقلال بعدم ما سواه. شلون؟ بالصبر. الصبر كما مر معنا في مسلك الصبر والتقسيم، إبطال ما لا يصلح. يعني عندنا تقسيم، احنا قلنا بعض العلماء يقول مفروض التقسيم والصبر، لأن التقسيم هو اللي يسبق الصبر، ذكر جميع الصفات ثم تصبر، لأن الصبر في اللغة هو معرفة العمق، منه المسبار الذي كانوا يضعونه في النهر ليقيسوا به عمق النهر. الصبر هو تقول صبرت غوره، أي عرفت مقياسه، فتختبر هذا الوصف بأن تجربه على أحكام أخرى، هل يوجد فعلا في أحكام أخرى أم لا؟ ما تصبر الأوصاف الأخرى، تصبر هو ليس الأوصاف الأخرى، فتجربه فتجده جاري على قواعد الشريعة أو على مقاصد الشريعة، فتقول هذا هو الحكم أو هذا هو العلة. ثم قال رحمه الله: الآن بدأ بمقاصد الشريعة، الأمور التي تشرع الشريعة من أجلها. قال: والمقصود من شرع الحكم أنواع. مقصد الشرعي الذي يمكن أن نسميه المناسب هو المقصد نفسه، يعني المصلحة أو المقصد أو المناسب، كل بمعنى واحد، وبعضهم يسميه الحكمة من ذلك. فالمقصد أو المناسب أو الحكمة إذا أخذ قوة زيادة راح يصير علة، لكن ليس بالضرورة أن الحكمة هي العلة. واضح؟ الحكمة شيء والعلة شيء آخر. المصالح اللاغية والمرسلة شيء، المعتبرة هي الإخالة. ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، ممكن هي تكون نعم مناسب وممكن لا، لكن ليس كل مصلحة معتبرة نعتبرها علة. واضح؟ لكن هذه العلل، أليس عفوا، هذه المقاصد منها ما تتحقق يقينا، ومنها ما يغلب على الظن، ومنها ما يشك فيه، ومنها ما يتوهم، ومنها ما لا يقع يقينا، خمس أنواع. فبدأ بأولها فقال: والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع. لو نظرنا إلى قضية البيع، ما المقصد الشرعي من البيع؟ نقل الملكيات. واضح. لماذا شرع الشرع البيع؟ لنقل ملكية الأشياء من فلان إلى فلان، أو لحصول التبادل بين الناس، أو لحصول التداول. وهذا المقصد الشرعي، وهو التداول، تداول الأشياء بين الناس، يقع بعد البيع يقينا، يقينا يقع. هذا النوع الأول من أنواع المقاصد الشرعية، يقع يقينا لأن البيع مقصوده الشرعي هو انتقال الملك، قد وقع. أو يظن كقصاص، فإن المقصود الشرعي من القصاص هو الانزجار والزجر، وأن يخاف الناس من الوقوع في المعصية، لأن الشريعة وضعت ثلاثة أسوار صح التعبير بين الإنسان وبين الوقوع في المعصية. كلما انهدم سور، كلما اقترب الإنسان والعياذ بالله من الوقوع في هذا المعصية. السور الأول الحدود الشرعية والانزجار منها أو السلطان، بحيث يخاف الإنسان أن يقدم على فعل هذا المعصية، يريد أن يزني فيتذكرنا في حد زنا، يريد أن يسرق يتذكر هناك حد سرقة أو تعزير أو دون ذلك. أما وقد سقط هذا السور والعياذ بالله في كثير من الأماكن، أما يوجد من العقوبات ما يزجر عن الوقوع في المحرمات، بل بعض القوانين بعض البلدان حتى لا تجرم هذا الشيء فضلا عن أن تعاقب عليه بل تحميه. الصورة الثانية ما هو؟ هو ما يسمى يعني يمكن أن نسميه الوعي المجتمعي، الخوف من المجتمع، الحياء من الناس، وهذا يغذيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا واحد نفسه لا تردعه عن فعل المحرمات، لكن إذا فعل المحرم سيجد الناس يهبون للإنكار عليه وتسفيه رأيه وإلى آخره، لا لن يفعل المحرم للعلن. طبعا بينه وبين نفسه كيف نتكلم عن المجتمع. فإذا حورب الأمر المعروف والنهي عن المنكر سيضعف هذا السور وسينهدم، بحيث أن الإنسان يفعل ما يشاء ولن يجد نكيرا من الناس، كما هو واقع في كثير من المجتمعات الغربية، أن يفعل الإنسان ما يشاء أمام الناس ولا أحد يقول له شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة إلى آخره، ثم ذكر حتى لو وطئ الرجل زوجته في الطريق لو وجد منكم من فعل ذلك، يعني ما حد ينكر ما حد يسوي، بل جاء في بعض الآثار أنه يعني أطيبهم أطيب اللي مر عليه من يقول له تنحى عن الطريق، هذا أطيبهم. إذا هدم هذا السور إيش بقي؟ بقي الوازع القلبي. الوازع القلبي مع الأسف مع ضغط الشهوات وضغط الشبهات سيضعف. فإذا هدمت هذه الأسوار الثلاثة سيكون الطريق متاحا أمام الناس للوقوع في المعاصي. الشاهد أن من مقاصد الشريعة وقوع الانزجار عن الذنوب والمعاصي، وليس من مقاصدها عن القصاص والحدود الشرعية، ليست من مقاصد الشريعة تخويف الناس أو ضرب الناس، ليس من مقاصد الشريعة مجرد إقامة الحد، لأن الشريعة لا تريد إقامة الحد أصلا. لو تتتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع القصاص تجد أنه ما يريد إقامة الحد، يأتي يعترف بالزنا ويعرض عنه، لو كان يتشوف إلى إقامة الحد لا أقام عليه الحد مباشرة. لكن الشريعة مقصدها إيش؟ مقصدها هو بث الزجر من المجاهرة بمثل هذه الذنوب والمعاصي حماية للمجتمع. نعم، والحدود تضرب الشبهات، ولما هرب من الرجم قال اتركوه لو تركتموه إلى آخره. لكن يبقى أن هذا المقصد ظني، يعني ليس يقينا أن كل الناس سينزجرون، سيوجد من الناس من يفعل المعصية ولن يعبأ بهذه الحدود وهذا القصاص. قال أو يشك فيه كحد خمر. طبعا أو يشك فيه كحد خمر، طبعا قضية يشك فيه، قال في صاحب أحد علماء الأصول له كتاب البديع، قال لا يستقيم لهذا النوع مثال، ما نستطيع. هو ضرب مثال بحد الخمر. حد الخمر لماذا لم يجعلوه مثل القصاص؟ قال لأن من المعروف عن أهل الخمر الإدمان، وأن إقامة حد الشرب عليهم لن يزجرهم عن الرجوع مرة أخرى إلى الخمر، بدليل أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل أتي به وجلد الحد مرارا في شرب الخمر. فالحد أو الجلد في شرب الخمر لم يقع منه الانزجار الكبير في عن شرب الخمر. بعض الوصولين قال لا، يمكن هذا أمر نسبي اختلف من شخص إلى آخر، يزجر غيره أو يزجر غيره مثلا. وعلى كل حال على المثال لا يناقش فيه، قد يكون المقصد مما يشك فيه لا يغلب على الظن وقوعه، يعني قد يقع وقد لا يقع. قال أو يتوهم أحيانا، لا يتوهم يعني إيش؟ يعني أن يكون احتمالية عدم حصوله أكثر من احتمالية حصوله. وضرب له مثال بقوله كنكاح آيسة للتوالد. الآن من مقاصد الشريعة في النكاح هو إيش؟ التوالد. فهل نقول إن من مقاصد الشريعة التوالد؟ إذن نكاح الآيسة، الآيسة هي المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض لا تلد في الغالب، في الغالب يعني تجاوزت 50 مثلا، نادر جدا. ها؟ مو عقم العقيم أو العاقر، هذه وضعها آخر. لا، نتكلم عن امرأة طبيعية بس انقطع عنها دم الحيض، وهناك ارتباط بين الحيض والحمل، إذا انقطع الحيض خلاص ما في احتمالية أو نقطة قليلة جدا احتمالية الحمل. فهل نقول أن هذا النكاح حرام؟ نقول لا. نعم صحيح من مقاصد الشريعة التوالد، لكن هنا المقصد هنا ضعيف جدا في هذه الحالة، ما معناته أنه حرام. كذلك ممكن نضرب له مثال آخر في قضية العدة مثلا، العدة عدة النكاح، مقصد العدة شنو؟ براءة الرحم. فالآن يقول لك مثلا براءة الرحم ممكن أن تتحقق بأمور أخرى، وش معنى ثلاث قروء ولماذا كذا، ممكن أن نكتفي بحيضة واحدة وتتحقق فيها براءة الرحم. نقول لا، كون الأمر منصوص عليه المقصد لن يؤتى به بشكل واضح، مو معناته أن نلغي الحكم الشرعي. ومن هنا هذه قضية مهمة جدا، وهي قضية الغلو في مقاصد الشريعة والغلو في حكم التشريع. بعض الناس يغلو فيها لدرجة أنها ترجع على الحكم الشرعي بالإبطال، هذا خطأ. مثال، هذا أمر يسأل عنه الناس الآن، يقول لك مثلا من حكم، تذكرون من حكم الزنا تحريم الزنا عدم اختلاط الأنساب، ويعني حتى لا يختلط الأنساب الناس وكذا. يقول لك الآن وجدت الطرق ترفع عنا هذا الإشكال، ويعني تمنع الحمل مثلا، وليس هناك ضرر على أحد، وليس هناك اعتداء على المرأة اللي يكون برضاها، ونعمل التداخل. قيل أن الزنا يجلب الأمراض، يقول لا يعقمهم. فكل ما تقول له شيء يقول لك احنا نقدر نعالجه. هل نصل بهم إلى مرحلة تحليل الزنا؟ لا، لأن هذا حكم شرعي. نعم لما نذكر الحكم، لا ليس معنى ذلك أنك إذا أنت أتيت لي بعلاجات أخرى لهذه الحكم أننا نحلل هذا الأمر، لا. واضح؟ وهذا مع الأسف أتانا من قبل الغلو في قضية الحكم والمقاصد، حتى أن بعض الدعاة يعني يغلب عليه قضية البيان الحكم والمقاصد حتى يضعف نزعة التعبد أثناء العمل. فمثلا تلقى يحث النبي، يحث الناس على الصوم، يقول والله الصوم ترى فيه فوائد صحية، بدل تسوي رجيم أنت أصلا هذا رجيم، وأنت فيركز على قضية الفوائد الدنيوية من الصوم بحيث يضعف النزعة التعبدية فيه. الأذكار والصدق، ها؟ الأذكار والصدق. كذلك بعض الناس يتخذ قضية الأذكار فقط في حال الهموم أو الصدقة إذا كان مريض. التزمت تنفتح القلوب. إيه صحيح فعلا. ففي نظرة مصلحية للعبادات عند بعض الناس، يعني يتعبد لمصلحة معينة، وهذا خطأ، وهذا يقتل نزعة التعبد، وأنك تتعبد الله عز وجل سواء فهمت الحكمة أو ما فهمتها، أو حتى لو أنت فهمت الحكمة. لكن نص على العلماء أن الإنسان إذا نوى العبادة ونوى مع العبادة أمرا دنيويا فإن هذا يضعف من الأجر. مثل اللي يمشي للمسجد بنية الأجر والرياضة، مو مثل اللي يمشي للمسجد بنية الأجر المحضة، هذا أمر معلوم، أو يصوم بنية عليكم السلام ورحمة الله الصوم، وبنفس الوقت رجيم تخفيف، ليس مثل الذي يمحض النية للصوم، واضح؟ فلذلك ينبغي أن ينتبه لذلك. قال ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به. الآن هذه مسألة أحيانا المقصد يفوت يقينا من المناسب، فمثلا لحوق النسب كما هو معلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فإذا ولدت المرأة ولدا حال كونها فراشا، ما معنى فراشا؟ يعني زوجة في نكاح صحيح أو مملوكة، فإن الولد ينسب مباشرة إلى الزوج أو السيد. طيب، ولا داعي لقاضي، حكم قاضي مباشرة الولد للفراش. طيب، هل مطلقا هكذا أم له شروط؟ لا، له شروط. أولا أن يكون هذه الولادة لستة أشهر فأكثر من إيش؟ من عقد النكاح، فإن أتت به لدون ستة أشهر لا ينسب لها، صح؟ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. ثانيا إمكان اللقاء، وهذا المثال لها، لو تزوج مشرقي بمغربية، يعني هو من المشرق وهي من المغرب، تزوجوا بالمكاتبة ولم يلتقيا، هي زوجة هي فراش، فأتت بولد، هل ينسب له؟ هنا إذا نظرنا نقول هنا لو فات يقينا، يعني المقصود من الشرع هنا فات يقينا متأكدين أن هذا ما يلحق، ما ليس هو ابنه. الجمهور، جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يلحق الولد بهذا الأب. الحنفية قالوا ما نشغل عنا، عندنا الحديث الولد للفراش وينسب له الولد. ذلك هنا قال ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به، فلا يعني نعلل، يعني نلحق هذا الولد بهذا الزوج في هذا النكاح. لماذا؟ لأن هنا فات يقينا، ما في المناسبة غير موجودة، ما التقى بها، واضح؟ كيف ينسب الولد له؟ طيب، ثم قال بعد ما بين أنواع المناسبة من حيث تحقق الوقوع من عدمه، الآن سيتكلم عن المناسب من حيث أنواعه. فقال رحمه الله والمناسب، ثم قال دنيوي. الآن يقسم المناسب إلى ثلاث أقسام: مناسب دنيوي، ومناسب أخروي، ومناسب إقناعي، كما سيأتينا. ثم قال الدنيوي، ثم قسمه ثلاثة أقسام. مناسب الدنيوي قسمه ثلاثة أقسام. قال دنيوي ضروري، وعندنا دنيوي حاجي، وعندنا دنيوي تحسيني. فبدأ بالضروري فقال دنيوي ضروري أصلا، يعني ما كانت المصلحة فيه ضرورية، إذا فاتت نفس الإنسان أو قاربت، هذه المصلحة الضرورية أو المناسب الضروري، وهو أعلى رتب المناسبات، أعلى رتب المناسب، وتظهر مباشرة للناظر في أحكام الشريعة. ثم قال وهذا الضروري خمسة مراتب، وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين، فاء، وهذا الفاء للترتيب والتعقيب، حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال والعرض، فجعل المال والعرض بمرتبة واحدة. الشيخ الدين ما يكون أخروي؟ لا، دنيوي أيضا، له تعلق أخروي لكنه أيضا دنيوي. دنيوي ما نقصد به الدنيوي يعني ليس فيه أجر، لا، دنيوي يعني في أحكام الدنيا، يعني في أحكام الدنيا. فحفظ الدين مناسب ضروري دنيوي ظاهر، وفيه تشريعات كثيرة مناسبها حفظ الدين. مثل إيش؟ الصلاة. مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حفظ الدين. مثل حد الردة، هذا حفظ الدين. مثل الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار، قتال المبتدعين، وجاهدهم بالتي هي أحسن إلى آخره. فالنفس، وهذا أيضا مناسب، له أحكام كثيرة يدخل فيها إيش؟ القصاص، مناسب للقصاص. لما تتكلم عن لماذا شرع الله القصاص، المناسب إيش؟ حفظ النفس. كذلك ما دون القصاص من الجراح، القصاص في الجراح وفي نحوها. العقل، وهذا المرتبة الثالثة، وهو مناسب لوجوب حد الخمر. ونلاحظ أن هذه الضروريات الخمس كل واحد منها رتب الله عز وجل حدا من الحدود الشرعية لحمايته، بل كل الحدود لو تنظر لها كل الحدود تجدها تحمي مقصدا من المقاصد الشرعية الضرورية الخمس. حد الردة يحمي مقصد الدين، حد أو القصاص، حد القصاص أو القصاص يحمي مقصد النفس، حد شرب الخمر يحمي مقصد العقل، حد النسل، حد الزنا يحمي مقصد النسل، زين، حد السرقة يحمي مقصد المال، حد القذف يحمي مقصد العرض. كل الحدود تحمي مقصد من المقاصد الشرعية. وهذا الترتيب هو ترتيب مقصود، بمعنى إذا تعارض في هذه الضروريات الخمس أمران يقدم الأعلى منهما. واضح؟ يقدم حفظ مثلا النفس على حفظ العقل. مثاله، المثال الشهير، لو قص بلقمة ولم يكن أمامه إلا كأس من الخمر، فهنا الخمر حرام تذهب العقل، لكن هنا سيذهب النفس، ويهما أولى بالمحافظة النفس، فجوزوا شرب إيش؟ هذا الخمر دفعا لهذا الضرر وهذه المفسدة، رغم أن فيها مفسدة العقل، لكن قدم العقل، قدم النفس على العقل. نعم نعم، بالرغم من المحاضرات هذه قاعدة. طيب، إذن عندنا هي خمسة: حفظ الدين، حفظ في النفس، في العقل، في النسل، في المال، والعرض. طيب، طبعا المصنف رحمه الله في شرح الكوكب قال: وجعله في جمع الجوامع، يعني السبكي، ومنظومة البرماوي، وهي منظومة مشهورة في الأصول مطبوعة الآن، في رتبة المال لعطفه بالواو، يعني العرض جعل في جمع الجوامع في منظومة البرماوي في رتبة المال، فجعل المال والعرض. شيخ، مقصود في العرض؟ العرض اللي هو، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان عموما. نعم، تدخل فيها. وبالتالي عندك العرض أشبه ما تكون بالسمعة أو الشرف، فمن مقاصد الشريعة حفظ أعراض الناس بألا تكون لقمة بألسن الناس يتكلمون فيها. وليس المقصود بالعرض كما هو دارج اللي هو النساء أو الشرف، ليس هذا العرض. بعض خلف النسل. نعم، وجد خلف النسل أن الحد الذي يحمي العرض هو حد القذف، وحد القذف فيه رمي بالزنا، وهو شبيه من هذه الحيفية بحد بضرورية النسل، لكن هو غير، يختلف تماما. فالعرض عام، فالعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وطبعا يدخل فيه بضرورة أو دخولا أوليا اللي هو ما يتعلق بالشرف مثلا، لكن ليس هذا لوحده. فمثلا تحريم الإسلام للغيبة هو يندرج تحت مقصد العرض، حفظ العرض. وبالتالي الشريعة هدفت إلى حماية أعراض الناس لأن يتكلم فيها، فلا يقع أحد في عرض أخيه، لا من جهة المال أن فلان حرامي أو سارق، ولا من جهة العرض اللي بمعنى الزنا أن فلان زاني أو كذا أو نحو ذلك. فالعرض هنا أهم من قضية إيش النساء والزنا وغيره. طيب، شاهد أن المصنف تبع صاحب جمع الجوامع ومنظومة البرماوي في رتبة المال، قال لعطفه على الواو، قال وتابعناه فيكون من أدنى الكليات الخمس، العرض والمال في أدنى هذه الكليات. انتهى كلامه من شرح الكوكب. ثم قال رحمه الله ومكمل له، يعني هناك من الضروريات مرتبة أقل منها يسمونها المقاصد التكميلية، وليست المقاصد الضرورية، هي مقاصد تكمل المقاصد الضرورية. ثم قال كحفظ العقل بالحد بقليل المسكر. الآن إذا إنسان شرب القليل من المسكر لن يذهب عقله، صح؟ فتحريم ذلك هل هو مندرج في الضروريات الخمس؟ إن قلت نعم، قلت لكن هذا لن يذهب بالعقل، مثلا لن يذهب بالعقل، ليش تحرمونه؟ نقول لا، هذا مكمل لمقصد حفظ العقل، مكمل له وحامله. مثال آخر، تحريم الخلوة بالأجنبية، تحريم النظر، تحريم المس، تحريم تعطر المرأة، قل مثل ذلك، هذه حرمت ومناسبتها في التحريم من أي نوع من أنواع المناسبة؟ من المقاصد. هل هي من المقاصد الضرورية؟ حماية النسل؟ لا، نقول هذا مكمل لهذا المقصد. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن المكملات هي ما يندرج في تحريم الوسائل أو سد الذرائع. طيب، فالزنا محرم تحريم أصلي، وهناك دار مدار الزنا أمور تؤدي إليه، فالمقصد الضروري هو تحريم الزنا وحفظ النسل. طيب، ما دار الحال حول الزنا؟ النظرة المحرمة، الخلوة، المصافحة، ضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها، الكلام بين الرجل والمرأة، ونحو ذلك. كل هذه الأمور محرمة تحريم إيش؟ وسائل يتؤدي إلى الوقوع في الزنا، وبالتالي تحرم، ومناسبتها في التحريم أنها مقصد تكميلي نقدر نسميها. لذلك ينبني على هذا الأمر أن ما حرم تحريم وسائل يباح لإيش؟ للحاجة، بخلاف ما حرم تحريم مقاصد فإنه لا يباح في حال إلا للضرورة في بعض الأحوال. عندك الزنا ما يباح في حال، مثلا ما يباح الزنا في حال، حتى لو بالقتل ما يباح، يقتل الإنسان ولا يزني. مثال ذلك ستر العورة، هذا من المقاصد التكميلية، ستر العورة محرم يندرج تحت هذا اللي هو المقصد المكمل، لكن يباح كشفه لإيش؟ للحاجة، وهي التداوي. التداوي ليس ضرورة، أحيانا ما يكون ضرورة، ما راح تموت إذا ما تداويت، ومع ذلك يباح أن تكشف العورة. لماذا؟ لأن تحريمه تحريم إيش؟ وسائل. النظر يحرم للرجل أن ينظر إلى المرأة، لكن إذا كان لحاجة مثل التداوي يريد أن يعالجها هنا يباح، وهكذا. لذلك هنا قال ومكمل له كحفظ العقل بالحد بقليل المسكر. كذلك تحريم البدع، حفظ الدين، تحريم البدع والنهي عنها من المقاصد التكميلية لحفظ الدين، وهكذا. ثم قال وحاجي، وهذا النوع الثاني من المقاصد الدنيوية وهي المقاصد الحاجية. والفرق بين الحاجي والضروري هو أن الضروري ما كان فيه حفظ للضروريات الخمس، فإذا فاتت لا تستقيم الحياة، لا تستقيم الحياة بشكل صحيح. فلا يبقى نفس ولا يبقى عرض ولا يبقى نفس، ما يستطيع الإنسان يعيش بشكل سوي. أما الحاجي ممكن أن تستقيم الحياة مع بعض المشقة، هي أقل درجة من الضروري. قال كبيع ونحوه، يعني البيع مقصده حاجي. فالإنسان لو ما عمره باع ولا اشترى ممكن يعيش ما عنده مشكلة، واضح، لكن سيكون هناك شيء من المشقة. لذلك تشريع البيع من المقاصد الحاجية. قال وبعضها أبلغ، يعني بعض المقاصد الحاجية أبلغ من بعض، مو على درجة واحدة. وقد يكون ضروريا، أحيانا الحاجي في بعض أحواله قد يتحول إلى ضروري. ثم ضرب له مثال قال كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. يعني أحيانا البيع والشراء في الأصل أنه حاجي، لكن إذا أراد أن يشتري ما تحفظ فيه نفس ويتحول إلى ضروري. فضرب له هذا المثال. قال ومكمل له، أي من المقاصد التكميلية الحاجية، كرعاية كفاءة. عندكم كفاءة؟ أنت أي طبعة عندك؟ أنت طبعة الظهر هذه؟ أنا عندي كفاية، وهي الصواب كفاءة، والمقصود كفاءة النكاح. فالنكاح لو ما رعيت الكفاءة يمشي الأمور، ما في مشكلة، لكن سيترتب عليها مشاكل. والكفاءة طبعا نوع، كفاءة نسب وكفاءة دين وكفاءة صنعة. فالنكاح ممكن يحصل وتستمر الحياة بدون كفاءة، بس ستكون هناك نوع من المشاق في ذلك. لذلك تراعى الكفاءة. ومهر مثل في تزويج صغيرة، يعني الأب الذي أبحنا له أن يزوج الصغيرة بنت الصغيرة في هذه الحالة ينبغي أن يراعي الكفاءة، ولكن هذا ليس من ضمن الحاجيات ولكنه مكمل الحاجيات. وكذلك مهر المثل، لأن أصل الحاجة وهو النكاح ينعقد بدونه، لكن هذه مكمل لها. يعني النكاح تندفع به الحاجة، لكن كون النكاح يراعى فيه مهر المثل، يراعى فيه الكفاءة، يراعى فيه تقارب الزوجين الفكري، صح التعبير، هذا أفضل. إن خلفه يؤدي للنزاعات، يؤدي للنزاع وكذا، لكن لو ما راعيناها أصل دفع حاجة النكاح قد حصلت. هذا المقصود بالتكميل فيه. قال وتحسيني، وهذا النوع الثالث. ثم ذكر له قسمان، تحسين هذا قسمان. القسم الأول قال غير معارض للقواعد، أمر تحسيني وهو غير معارض للقواعد، والمقصود به قواعد الشرع، كتحريم النجاسة. تحريم التضمخ بالنجاسات، أن الإنسان تضمخ بالنجاسات، هذا الأمر لا يعارض الشريعة ولكنه تحسيني وهو حرام. طيب هنا يأتي قاعدة يتكلم عنها العلماء ويسمونها الوازع الطبعي. الوازع الطبعي يغني عن الوازع الشرعي. مثال التضمخ بالنجاسات، هل هناك نص شرعي ينهى عن ذلك بشكل صريح؟ لا. يعني الإنسان يضع النجاسة على يده بدون أي سبب، حرام شرعا. طيب شو الدليل؟ وما احتاج دليل أصلا، الوازع الطبعي يكفي أن النفس تنفر عن مثل ذلك، فلا داعي لدليل شرعي، واضح؟ على مناسب تحسيني تحريم النجاسة. وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، الآن في الشريعة المقصود في حصول النكاح هو حل المرأة للرجل وحل الرجل للمرأة. طيب والذي يتلفظ بالعبارة الزوج وولي المرأة، هناك جانب تحسيني في الموضوع، وهو أننا سلبنا من المرأة أن تعقد النكاح. ليش؟ وين التحسين في الموضوع؟ ليش؟ شو المشكلة؟ قالوا لأن الأصل في المرأة والذي يحمي حياء المرأة ألا تكون تائقة للنكاح خلاف الرجل، فلا تحمد المرأة بتوقانها إذا كانت هي التي تعقد فكأنها إيش يعني فيها رغبة أو أنها كذا، فهذا يخدش حياءها. فحفاظا على حياء المرأة وحماية لها وتكريما لها ابتعد عن مثل ذلك، بخلاف الرجل الذي لا يعاقب مثلا عليه مثل ذلك. وهذه النكتة تحديدا هي التي جعلت يعني والله أعلم أن الله عز وجل لم يذكر من متع المؤمنين في الجنة للمرأة متعة الوطأ خلاف الرجل. وهذا بعض النساء يزعلون حسبهم أن هذا إهانة لهم، والواقع خلاف ذلك. وبعض النساء يقول ليش كل الرجال حور العين حور العين والمرأة ما ذكر لها شيء، ويظن أن هذا نوع من إيش تمييز الرجل على المرأة. يقول لا، هذا العكس، هذا فيه تكريم للمرأة. المرأة مثلا ينبغي أن لا يخدش حياؤها بذكر مثل هذه الأمور، هي موجودة ومتحصلة ومتحققة، لكن ليس من حياء المرأة أن يجاهر أمامها به، هذا المقصود. وهذا أمر تحسيني راعته الشريعة، لذلك قال وسلب المرأة عبارة عقد النكاح لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. هنا في بعض العلماء أظن الحنفية أو غيرهم نسيت الآن، من يسلب من العبد أهلية الشهادة ويدرجها تحت المقاصد التحسينية، نقول لا، هذا لا يدخل فيه المقصد التحسيني في أن نسلب العبد أهلية الشهادة على أصلنا، يعني عندنا على المذهب، فشهادته مقبولة في كل شيء سواء مالي أو غيره. هذا النوع الأول من المقاصد التحسينية، مقاصد توافق الشريعة. هناك مقاصد لا معارضة، أو يعبر عنها العلماء بقولهم على خلاف الأصل. قال كالكتابة، على خلاف القياس، كالكتابة. كيف الكتابة على خلاف القياس؟ كيف؟ ما يستطيع يشتري؟ لا، لأن العبد مملوك للإنسان، وليس ولم يأتي في الشريعة أن يبيع الإنسان ماله بماله. يعني هل يعهد من الشريعة أن الإنسان أنا الحين أعطي آخر هذا ساعتي ملكي وتليفوني ملكي، هل يصير أقول يلا ببادل التليفون بالساعة؟ لا، هذا خطأ غير وارد. فالواقع أن العبد مملوك للإنسان، فأنت دفعت العبد مقابل مال، والمال الذي حصله العبد مفروض ملكك أنت، وهذا في مقام معارض للقواعد أصلا على خلاف القياس، لكنه أبيح لمصلحة، لمصلحة هذا العبد وحريته. ثم قال وليست هذه المصلحة بحجة. هذه المصلحة المصالح يسمونها المصالح المرسلة، اختلف العلماء فيها، اعتبرها المالكية ولم يعتبرها الحنابلة، على تفصيل طبعا، على تفصيل كبير في فيها ويعني شروط. وعلى كل حال المالكية هم أكثر من انتبهوا لها وعملوا بها. شيخ المقصود ليست هذه المصلحة بحجة، أي مصلحة؟ اللي هي المصلحة الأخيرة، الأخيرة التحسينية، هذه التحسينية سواء وافقت أو عارضت، أو عارضت. يعني هذه العبارة أذن العبارة الأخيرة ترجع حق نعم هذا التحسين. نعم تحسيني كله طبعا، اذا ما كانت هو طبعا ترجع للتحسين كله، لكن الاول غير المعارض عندنا نكتفي بما بمورد في الشريعه القواعد، فعادت آلت الى القسم الاخير هذا.